تقوم المراكز الإسلامية في كندا بأخذ أموالا لزكاة الفطر بحجة إرسال هذا المال إلى الدول الفقيرة، فما حكم هذا؟ إن وجد هنالك من المسلمين من هو يستحق ذلك فهو أحق به، وأهل البلد أحق بهجرتهم. نعم، وإن لم يوجد فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل يخرجوها مالا؟ هل يخرجوها مالا أم يرسلونه ولو نقودا إلى رجل أمين يا لا يشتري به عن كل واحد صاعا من الحب أو من الزبيب أو من التمر أو من الأرض. تنبيه حسن، بارك الله فيك، نبه.